من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة المؤلفين. ما بعد، حمد الله بجميع محامده، والصلاة والسلام على محمد رسوله وأصله وأصحابه. فإن غرضي في هذا الكتاب أن أثبت فيه نفسي على جهد التذكرة من مسائل الأحكام المتفق عليها والمختلف فيها بأدلتها، والتنبيه على نكت الخلاف فيها. ما يجري مجرى الأصول والقواعد لما عسى أن يرد على المجتهد من المسائل المسكوت عنها في الشرع، وهذه المسائل في الأكثر هي المسائل المنطوق بها في الشرع، أو تتعلق بالمنطوق به تعلقا قريبا، وهي المسائل التي وقع الاتفاق عليها أو اشتهر الخلاف فيها بين الفقهاء الإسلاميين من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى أن فشى التقليد. وقبل ذلك فنذكر كم أصناف الطرق التي تتلقى منها الأحكام الشرعية، وكم أصناف الأحكام الشرعية، وكم أصناف الأسباب التي أوجبت الاختلاف بأوجز ما يمكننا في ذلك. فنقول إن الطرق التي تلقيت الأحكام عن النبي صلى الله عليه وسلم بالجنس ثلاثة: إما لفظ، وإما فعل، وإما إقرار. أما ما سكت عنه الشارع من الأحكام فقال الجمهور إن طريق الوقوف عليه هو القياس، وقال أهل الظاهر القياس في الشرع باطل، وما سكت عنه الشارع فلا حكم له، ودليل العقل يشهد بثبوته، وذلك أن الوقائع بين أشخاص وناس غير متناهية، والنصوص والأفعال والإقرارات متناهية، ومحال أن يقابل ما لا يتناهى بما يتناهى. وأصناف الألفاظ التي تتلقى منها الأحكام من السمع أربعة: ثلاثة متفق عليها، ورابع مختلف فيه. أما الثلاثة متفق عليها فلفظ عام يحمل على عمومه، أو خاص يحمل على خصوصه، أو لفظ عام يراد به الخصوص، أو لفظ خاص يراد به العموم. وفي هذا يدخل التنبيه بالأعلى على الأدنى، وبالأدنى على الأعلى، وبالمساوي على المساوي. فمثال الأول قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فإن المسلمين اتفقوا على أن لفظ الخنزير متناول لجميع أصناف الخنازير، ما لم يكن مما يقال عليه بالإسم بالاشتراك مثل خنزير الماء. ومثال العام يراد به الخاص، قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فإن المسلمين اتفقوا على أن ليست الزكاة واجبة في جميع أنواع المال. ومثال الخاص يراد به العام، قوله تعالى: فلا تقل لهم أف، وهو من باب التنبيه بالأدنى، على الأعلى، فإنه يفهم من هذا تحريم الضرب والشتم وما فوق ذلك. وهذه إما أن يأتي المستدعي بها فعله بصيغة الأمر، وإما أن يأتي بصيغة الخبر راضوا للأمر، وكذلك المستدعي تركه، إما أن يأتي بصيغة النهي، وإما أن يأتي بصيغة الخبر راضوا النهي. وإذا أتت هذه الألفاظ بهذه الصيغ فليحمل استدعاء الفعل بها على الوجوب أو على الندب أو على ما سيقال في حد الواجب والمندوب إليه، ويتوقف حتى يدل الدليل على أحدهما. فيه بيان العلماء خلاف مذكور في كتب أصول الفقه، فذلك الحال في صيغ النهي هل تدل على الكراهية أو التحريم أو لا تدل على واحد منهما، فيه الخلاف المذكور أيضا. والأعيان التي يتعلق بها الحكم إما أن يدل عليها بلفظ يدل على معنى واحد فقط، هو الذي يعرف في صناعة أصول الفقه بالنص ولا خلاف في وجوب العمل به، وإما أن يدل عليها بلفظ يدل على أكثر من معنى واحد. وهذا قسمان: إما أن تكون دلالته على تلك المعاني بالسواء، هو الذي يعرف في أصول الفقه بالمجمل ولا خلاف في أنه لا يوجب حكما، وإما أن تكون دلالته على بعض تلك المعاني أكثر من بعض. وهذا يسمى بالإضافة إلى المعاني التي دلالته عليها أكثر ظاهرا، ويسمى بالإضافة للمعاني التي دلالته عليها أقل محتملا. وإذا ورد مطلقا حمل على تلك المعاني التي هو أظهر فيها حتى يقوم الدليل على حمله على المحتمل. فأعرض الفقهاء الخلاف الفقهاء في أقاويل الشارع، لكن ذلك من قبل ثلاثة معان: من قبل الاشتراك في اللفظ العين الذي يعلق به الحكم، ومن قبل الاشتراك في الألف في واللام المقرونة بجنس تلك العين هل يريد بها الكل أو البعض، ومن قبل الاشتراك في ألفاظ الأوامر والنواهي. وما الطريق الرابع؟ فهو أن يفهم من إيجاب الحكم لشيء ما نفي ذلك الحكم عما عدا ذلك الشيء، أو من نفي الحكم عن شيء ما إيجابه لما عدا ذلك الشيء الذي نفي عنه. وهذا يعرف بدليل الخطاب وأصل مختلف فيه، كقوله عليه الصلاة والسلام في سائمة الغنم الزكاة، فإن قوما فهموا منه ألا زكاة في غير السائمة. وأما القياس الشرعي فهو إلحاق الحكم الواجب لشيء ما بالشرع بالشيء المسكوت عنه لشبهه بالشيء الذي أوجب الشرع له ذلك الحكم أو لعلة جامعة بينهما. ولذلك كان القياس الشرعي صنفين: قياس شبه وقياس علة. والفرق بين القياس الشرعي واللفظ الخاص يراد به العام، على أن القياس يكون على الخاص الذي أريد به الخاص فيلحق به غيره، أعني أن المسكوت عنه يلحق بالمنطوق من جهة الشبه الذي بينهما لا من جهة دلالة اللفظ، لأن الإلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به من جهة تنبيه اللفظ ليس بقياس، وإنما هو من باب دلالة اللفظ. وهذان الصنفان يتقاربان جدا، لأنهما إلحاق بمسكوت عنه بمنطوق به، وهما يلتبسان على بعض الفقهاء كثيرا جدا. فمثال القياس إلحاق شارب الخمر بالقاذف في الحد، والصداق بالنصاب في القطع. وأما إلحاق الربويات بالمقتاتات أو بالمكيل أو بالمطعوم فمن باب الخاص أريد به العام. فتأمل هذا فإن فيه غموضا. والجنس الأول هو الذي ينبغي للظاهرية أن تنازع فيه، أما الثاني فليس ينبغي لها أن تنازع فيه لأنه من باب السمع. والذي يرد ذلك يرد نوعا من خطاب العرب. وأما الفعل فإنه عند الأكثر من الطرق التي تتلقى من الأحكام الشرعية. وقال قوم: الأفعال ليست تفيد حكما إذا ليس لها صيغ. والذين قالوا إنها تتلقى منها الأحكام اختلفوا في نوع الحكم الذي تدل عليه. قال قوم: تدل على الوجوب. قال قوم: تدل على الندب. والمختار الحقين أنها إن أتت بيانا لمجمل واجب دلت على الوجوب، وإن أتت بيانا لمجمل مندوب إليه دلت على الندب، وإن لم يكن تأتي لبيان لمجمل فإن كانت من جنس القربة دلت على الندب، وإن كانت من جنس المباحات دلت على الإباحة. وأما الإقرار فإنه يدل على الجواز. فهذه أصناف الطرق التي تتلقى منها الأحكام تستنبط. وأما الإجماع فهو مستند إلى أحد هذه الطرق الأربعة، إلا أنه إذا وقع في واحد منها ولم يكن قطعيا نقل الحكم من غلبة الظن إلى القطع. وليس الإجماع أصلا مستقلا بذاته من غير استناد إلى واحد من هذه الطرق، لأنه لو كان كذلك لكان يقتضي إثبات شرع زائد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان لا يرجع إلى أصله من الأصول المشروع. وأما المعاني المتداولة المتأدية من هذه الطرق اللفظية للمكلفين فهي بالجملة إما أمر بشيء وإما نهي عنه وإما دخل فيه، وأمر إن فهم منه الجزم وتعلق العقاب تركه سمي واجبا، وفيه منه التراب على الفعل وانتفى العقاب مع ترك سمي ندبا. والنهي أضغى إن فهم منه الجزم وتعلق العقاب بالفعل سمي محرما ومحظورا، وإن فهم منه الحث على تركه من غير تعلق عقاب فعله سمي مكروها. فتكون أصناف الأحكام المشروعية المتلقة من هذه الطرق خمسة: واجب ومندوب ومحظور ومكروه ومخير فيه وهو المباح. وأما أسباب الاختلاف بالجنس فستة: أحدها تردد الألفاظ بين هذه الطرق الأربعة، أعني بين أن يكون اللفظ عاما يراد به الخاص، أو خاصا يراد به العام، أو عاما يراد به العام، أو خاصا يراد به الخاص، أو يكون له دليل خطاب أو لا يكون له. والثاني الاشتراك الذي في الألفاظ، وذلك إما في اللفظ المفرد كلفظ القرء الذي ينطق على الأظهار وعلى الحيض، وكذلك لفظ الأمن الذي يحمل على الوجوب أو الندب، ولفظ النهي يحمل على التحريم أو الكراهية، وإما في اللفظ المركب بسقوله تعالى إلا الذين تابوا فإنهم يحتمل أن يعودوا على الفسق فقط، ويحتمل أن يعودوا على الفسق والشهادة فتكون التوبة رافعة للفسق ومجيزة شهادة القاذف. والثالث اختلاف الإعراب، والرابع تردد اللفظ بين حمله على الحقيقة أو حمله على نوع من أنواع المجاز التي إما الحذف وإما الزيادة وإما التقديم وإما التأخير وما تردده على الحقيقة واستعارة. والخامس إطلاق اللفظ طارة وتقييده طارة، مثل إطلاق الرقبة في العتق طارة وتقييدها بالإيمان طارة. والسادس التعارض في الشيئين في جميع أصناف اللفظ الفاظ التي يتلقى من الشرع والأحكام بعضها مع بعض، وكذلك التعارض الذي يأتي في الأفعال أو الإقرار في الإقرارات، أو تعارض الجلسات أنفسه، أو تعارض الذي يتركب من هذه الأصناف الثلاثة، يعني معارضة القول للفعل أو للإقرار أو للقياس، ومعارضة الفعل للإقرار أو للقياس، ومعارضة الإقرار للقياس. قال القاضي رضي الله عنه: وإذا ذكرنا بالجملة هذه الأشياء فنشرع فيما قصدنا له مستعينين بالله، ونبدأ من ذلك بكتاب الطهارة على عادتهم. هذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.